مرحبا اهلا وسهلا انتم اهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا اهلا وسهلا انتم اهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. سعيكم خير المساعي، نوركم يحلو بنور، ما يساوي فرحتي من يماثلني الشعور. سعيكم خير المساعي، نوركم يحلو بنور، ما يساوي فرحتي من يماثلني الشعور. مرحبا اهلا وسهلا انتم اهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا اهلا وسهلا انتم اهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. في بريق العين شوقي ساطع بالابتسام، حبكم في القلب أضحى لا يوفيه الكلام. في بريق العين شوقي ساطع بالابتسام، حبكم في القلب أضحى لا يوفيه الكلام. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. ربي يا مولى الموالي، ربي يا رب العباد، فيك أحببنا ويبقى حبنا صرح مشاد. ربي يا مولى الموالي، ربي يا رب العباد، فيك أحببنا ويبقى حبنا صرح مشاد. أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. وانتظرناكم طويلا والليالي تثبتوا، كم فرحنا وسعدنا حينما قالوا أتوا. وانتظرناكم طويلا والليالي تثبتوا، كم فرحنا وسعدنا حينما قالوا أتوا، حينما قالوا أتوا، حينما قالوا أتوا، حينما قالوا أتوا. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء. مرحبا أهلا وسهلا أنتم أهل الوفاء، مرحبا لكم تحيا مسكها طيب اللقاء.